الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، نحمده سبحانه وتعالى على محض فضله وإحسانه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عباد الله، إن من المقاصد العظمى لدين الإسلام أن يعيش المسلم في أمن وأمان، أن يعيش المسلم في أمن وأمان واطمئنان مهما كانت الأحوال. فالمؤمن يوقن يقينا جازما أن تدبير الكون كله بيد الله، فالمؤمن يوقن يقينا جازما أن تدبير الكون كله بيده تعالى، وأنه عز وجل بيده وحده مقاليد السماوات والأرض، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا التوجيه يوجب الحرص على القيام بالأسباب، ولذلك فإن ما يشهده العالم حاليا كما تعلمون من انتشار فيروس يعرف باسم كورونا المستجد كوفيد-19 يجب أن يدفع المؤمنين والمؤمنات إلى اتخاذ كل أشكال الاحتياط والاحتراز، غير أنه لا ينبغي أن يخلق في نفسيتهم الهلع والفزع ما دامت تتخذ في مواجهة هذا الفيروس جملة من الإجراءات والتدابير لمعالجة المصابين به من جهة، وللحد من انتشاره من جهة أخرى. ومن المعلوم أن هذا الفيروس يمكن أن يتسبب في أعراض تصيب الجهاز التنفسي تتراوح حدتها بين نزلات البرد الشائعة البسيطة إلى الأمراض الأشد وخامة. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وتكمن خطورته في إمكانية انتقاله من شخص لآخر بشكل مباشر عن طريق القطيرات المتطايرة أثناء العطاس أو السعال، أو بشكل غير مباشر من خلال قدرة الفيروس على العيش في أماكن مختلفة وعلى الأشياء مثل الثياب، ومن ثم الانتقال إلى الأشخاص عبر لمس هذه الأماكن. ولنا في ديننا الحنيف خير الوصايا للوقاية من هذا المرض المستجد من خلال ربط مفهوم النظافة بفكرة الطهارة، التي دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تحقيقاً لطهارة المسلم في روحه وبدنه وبيئته. عباد الله، مما ينبغي الحرص عليه الالتزام بقواعد النظافة العامة، مما ينبغي الحرص عليه الالتزام بقواعد النظافة العامة من خلال إجراءات وقائية بسيطة تحمي من انتقال العدوى. ومن أبرزها اتباع النصائح الطبية الصادرة عن الجهات المختصة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو المعقمات بصفة متكررة، والتقليل من المصافحة باليدين واجتناب السلام بالوجه، وتغطية واجتناب السلام بالوجه، وتغطية الفم والأنف بالمرفق أو المنديل أو بمنديل ورقي في حالة العطاس أو السعال، وتجنب التجمعات غير الضرورية والأماكن المزدحمة، ومراجعة الطبيب عند الحاجة، هذه كلها مجموعة إجراءات، إلى غير ذلك من الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار هذا الداء. وهذا كله مما ينبغي أن يكون ظاهرا في سلوك كل واحد منا، فلا يكون خائفا هلوعا فزعا، فلا يكون خائفا هلوعا فزعا، ولا يكون في المقابل متهورا يلقي بنفسه إلى التهلكة. ومما ينبغي الحرص عليه عدم اتباعات الإشاعات والأخبار الزائفة، ومما ينبغي الحرص عليه كذلك عدم اتباعات الإشاعات والأخبار الزائفة التي قد تخلق نوعا من الارتباك بين الناس، وهذا كثير، إذ لا ينبغي أن يستقى الخبر بخصوص هذا الموضوع إلا من الجهات المختصة في مجال الصحة، إذ هي وحدها المؤهلة بإصدار بيانات في هذا الصدد، وهي وحدها كذلك المختصة في تتبع الحالات واتخاذ ما يلزم من تدابير واحتياطات بعيدا عن أي تهويل أو ترويع، بعيدا عن أي تهويل أو ترويع. وقد ظهر في بعض وسائل التواصل من الزيف والتضليل الشيء الكثير، وليس من شأن المؤمن أن يتتبع القيل والقال في هذه القضية على الخصوص أو في غيرها من المواضيع والقضايا. ومن الآثار السلبية التي تترتب عن هذه الإشاعات الإقبال على تخزين السلع، ومن الآثار السلبية التي تترتب عن هذه الإشاعات الإقبال على تخزين السلع، مما يتيح الفرصة للمضاربين للتلاعب في الأسعار، ويحدث نقصا في السلع مما يتضرر منه الناس جميعا. وهذا كله سلوك مذموم ومخالف لتعاليم دين الإسلام. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا فضله ونعمه وآلاءه عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحيم الرحمن الرحيم، الحليم المنان، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المختار من ولد عدنان، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم ما تتابع الليل والنهار. الإخوة المؤمنون، مما ينبغي التنبيه عليه والتحذير من الوقوع في براثنه، ونحن نأخذ الاحتياط لتجنب عدوى هذا الفيروس أن يستغل من لا ضمير له مثل هذه الظروف والأحوال، فيحتكر على الناس حاجاتهم، فيحتكر على الناس حاجاتهم من الأطعمة والأشربة والأدوية ووسائل النظافة طمعا في أكل أموالهم بالباطل، فيقصد الربح حيث الخسارة المحضة، ويستغل أحوال الناس الضرورية للاستغناء، والحق عكس ذلك تماما، وهو عدم إثارة الخوف بالمضاربة والاحتكار الذي حرمه الإسلام، لأنه يضيق على الناس، وذلك بادخار السلعة انتظارا للغلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، أي آثم. فكن أخي المؤمن، أختي المؤمنة، ممن يسعى في نفع العباد، فالخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: وآثر على نفسك غيرك، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا حقا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معشر المؤمنين، إن الوقاية من هذا الفيروس يجب أن يحرص عليه كل واحد منا، ذلك أن الحفاظ على النفس والبدن والعقل من الضروريات المأمور بالحفاظ عليها شرعا. نسأل الله تعالى أن يبعد عنا كل هم وغم وبلاء، نسأل الله تعالى أن يبعد عنا كل هم وغم وبلاء، كما نتوسل إليه أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يمر في أقرب وقت عن بلدنا وبلدان العالم بأسره. وفي انتظار ذلك نؤكد مرة أخرى على وجوب التقيد بقواعد النظافة والاحتياط التي تصدرها الجهات المختصة. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى في الموقف العظيم، من تتنزل بالصلاة عليه الرحمات، وتفرج الكربات، وتقضى الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة الكرام المهاجرين منهم والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك المؤمنين، عبدك الخاضع لجلالك وسلطانك، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الأمجد مولانا الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبباقي أفراد أسرته الشريفة، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة الملكين الراحلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما، واجعلهما في مقعد صدق مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.